أبطال قيام الليل لهم حيل. ليس الشأن أن تقول سأنام وأقوم فتقوم قبل الفجر وتصلي ركعتين وتوتر بركعة، لا، ربما أفلحت معك مرة أن تنام ثم تستيقظ وتحلو الليلة، أما أن يكون هذا شأنك كل ليلة فهذا مما يحتاج إلى مجاهدة وبطولة. ثم إنك إن كان ذلك هو حالك توشك، إن هفوت مرة أو فطرت مرة أن تعاني. قال زياد النميري عليه رحمة الله: نمت ليلة فأتاني آتي من ربي فقال: قم يا زياد، فلا خير في الدنيا إلا للعابدين.